تغميض العينين في الصلاة يقال مكروه، هل على ذلك دليل؟ مع العلم أن ابن القيم يقول لا بأس به إذا كان يدعو إلى الخشوع في الصلاة. لا أعلم في شيئا إلا أنه يذكر أنه يدعو في صلاته، ولا أعرف في ذلك حجة واضحة إلا أنه مشهور من كلمة الفقهاء أنه يدعو في صلاته، ولأنه لم يوقن فله لا عدم التوقيت، يعني هذا توقيفية، فالذي لم يوقن فهو أولى. يعني لو كان امامه مناظر يخشى ان يكون فيها مثل مغمض، يعني هروبا من الشيشة. هذا صحيح.